مش هيعرف يعمله الشيطان، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكذلك في الآية إن عبادي في سورة الإسراء ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، يعني لأن فيه إذن من الله عز وجل، إذن قدري إن الشيطان وأجلب عليهم بخاليك ورجليك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يعني المؤمن اللي حيلتزم بما أمره الله به حيبقى الشيطان مالوش سلطان عليه. إمتى الشيطان بيتسلط؟ إنت اللي بتديله الفرصة، إنت اللي بتعطي الشيطان الفرصة عشان يتسلط عليك. طب نعمل إيه؟ التزم بالسنة، التزم بالسنة. حفظ الشيطان ليس له عليك سلطان، إنما سلطانه كله يعطلك، يغري بك السفهاء، وانت عارف بقى خطوات الشيطان والشيطان بيعمل ايه معاك عشان يجهد عليك ويصرفك عن الخير. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. انما الشيطان بيبقى له سلطان على مين؟ وانت طبعا عارف الشيطان ده له وسوسة واغواء واز ونزغ و تمنية ووعد ده اعمال كثيرة جدا ورد ذكرها في القرآن العظيم، وهمز ونفخ ونفس، كل ده جي القرآن. الشيطان دي اسلحته وشغله، لما بتتوكل على الله في مواجهة الشيطان بإذن الله ليس له عليك سلطان. واول ما يجي السلطان تعرف ان انت بسببك انت، انما استزلهم الشيطان، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، مش بكل ما كسبوا، يقول لك انت خلاص مش هتعمل حاجه خالص، هيكعبلك ومش عامل، انما ببعض ما كسبوا بيضاع ولا قد عفى الله، وببعض ما كسبوا. يبقى انت الذنب اللي بتعمله هو كانك بتصنع مطوه تديها للشيطان يضربك بيها. طب ايه الحل؟ الذنب كالحتم للانسان، الاستغفار. ما صنع علمنا هذا الاستغفار، مبطلش استغفار حقيقي، لان ما استغفرتش الشيطان هيصطادك، هو عارف انت عملت ايه، هيصطادك في ايه بالذنب ده ويتسلط عليك ويوقعك في ذنوب اخرى. شفت بقى التوكل وماده التوكل غنيه جدا ازاي في كتاب الله عز وجل، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وأيضا في سورة الأنعام، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يعني إيه لست عليكم بوكيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قل لست عليكم بوكيل. اللي كذب ده عنده أسباب الهداية، هي الأسباب المقتضية، الأسباب المقتضية موجودة، النبي عليه الصلاة والسلام ويتلو القرآن والآيات والمعجزات والكرامات، كله باين، وأسباب الهداية كلها متيسرة ومتوفرة. لكن الأسباب المانعة والمعارضة بقى، يكون عنده حسد، يكون عنده كبر، يكون عنده شهوة معينة، يكون عنده خايف على آبائه وأجداده، أسباب بقى اللي هي الموانع بقى، الموانع بتاع الهداية، الأسباب المانعة والمعارضة. مين اللي بيأذن بقى أن المقتضية تشتغل والمانعة تمشي، او ان المانعة اللي تشتغل المقتضية تقف يجيبش اكلها؟ الوكيل عز وجل، مش النبي الوكيل. النبي عز وجل يقول له يعني الاسباب المقتضية اهي، الاية واضحة والحديث واضح والامور واضحة، ما بتهتديش ليه؟ والواحد يظن ان خلاص لازم يسمع لازم يهتدي، لا مش انت اللي بتهديه، ده اللي بيهدي ربنا انت، عشان الاسباب واضحة والقضية واضحة. لا لا لا لا، اللي بيهدي هو الوكيل، الاسباب دي مش هتحوق فيه الا لما الوكيل يأذن سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام مسؤول وما انت عليهم بوكيل، قل لست عليكم بوكيل، نافى عنه الوكاله مرات عديده في كتاب الله عز وجل. لان الوكيل يعني ايه؟ ايه الوكيل؟ اللي هيذهب عاجز الاسباب وبالتالي يحصل السبب المسبب وتيجي النتيجه ويحصل الاثر، مش في ايد النبي عليه الصلاه والسلام. والا كان هذا من احب، لكنه قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالوكيل سبحانه وتعالى الذي توكل إليه الأمور. ولذلك شوف الحليمي لما بيشرح الوكيل قال هو الموكول والمفوض إليه علما، علما اللي هيفوض له ده لازم يعلم ذلك أن الأمر الخلق والأمر كله له، لا يملك أحد من دونه شيئا، لا يملك أحد من دون الله شيئا في الخلق والأمر. اللي يعرف كده وإن الأسباب دي كلها كلها كلها كده ما هتشتغل ولا تجيب نتيجة إلا ما يأذن الوكيل عز وجل، أو ده معنى الوكيل الموكول والمفوض عليه بس علما بكده، وهو ده حقيقة التوكل، انك تبقى عارف انه ما كانش اذا ربنا ما عملهاش مش هتكون، لن يأذن يعني رغم الاسباب موجودة. اهي اسباب مين؟ الاسباب ما بتعمل محكمة مع المسببات، لكن فقيرة بالذات الى الله عز وجل ومضطرة الى جميع الاسباب في الدنيا والدين. اذا نسينا دي خلاص هيحصل لك التفات للأسباب وتشويش الأسباب في القلب والتوكل بتاعك يبقى مضروب ومش هيحصل اللي انت عايزه، وده حل حالنا، ده الأمر الواقع، لأن احنا ما بنعملش توكل. ايه التوكل كده كلام بس؟ الواحد يطلع الصبح راح يصلي الفجر المفروض يقول ايه؟ المفروض يسمي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كلام كلام بيتقال عارف توكلت على الله يعني ايه؟ فراح تصلي ممكن او ما تصليش، ممكن الصلاه ترتكب فيها ذنوب حتى ما تاخدش فيها حسنات، ممكن ما يبقاش فيها اي خشوع، ممكن اذى اخرى معارضه كثيره، ممكن تقابل واحد من الشياطين ويعطلك يعني اشياء كثيره. طب تعمل ايه؟ توكلت على الله، توكلت. شوف التوكل ده يعني يبقى باله اظهرت عجزي لله، يا رب اي خير ساحصله صلاة الفجر وأنا رايح ديت حتى أرجع إلى بيتي أي خير أنت الوكيل عليه مش هيحصل إلا لما أنت تأذن، لأن الأسباب دي تؤثر وتؤتي أكلها، أو ده معنى التوكل. يحصل لك ده وأنت نازل ده ولا هي كلمات خلا ودمتم؟ لا، ده ربنا بينظر للقلب، ما كانش فيه تواطؤ اللي سمع القلب خلاص ما فيش أمل، لازم نستغفر الله ونعود ونتعلم ونتدرب على التوكل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله ده القدر كله، ما هنعرف إن شاء الله، معلش هنعرف إن إيه علاقة القدر بالتوكل. هو ما فيش توكل إلا بالإيمان بالقدر، وما فيش توكل إلا بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. هنعرف الكلام ده إنه أنت بس رصت على الصبح ورايح المسجد صلي الفجر هتقول التوكل لازم معناه اللي قلته لك، واخد بالك؟ طب ولا حول ولا قوة إلا بالله دي الجملة اللي بتلخص القدر كله، يعني أقوى جملة وأوجز جملة وأحب جملة وكنز من ده من الكنوز العظيمة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله ده كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى نعمل إيه؟ إيه بقى معناها؟ مش هيحصل أي تحول، وأنا رايح أصلي الفجر لا إيماني هيزداد ويتحول ولا أسباب لذلك أصل، يعني راح أصلي أهو وأقرأ قرآن وأعبد وده الإمام بيزداد بالطاعة. أما هو الأسباب دي كلها مين قال إنها هتؤتي أكلها؟ لازم الوكيل عز وجل، إن قدرها الله هيبقى مين هرجع وأنا باكي لله ومستغفر لله وتائب إلى الله عز وجل، ما قدرهاش زي ما خرجت البيت هرجع وقد أرجع بقى أسوأ من الحالة اللي نزلت فيها من البيت. شفت بقى المسألة إزاي؟ بيربط القدر زي اللي حلو قطع الله مع التوكل، ده مهم جدا. ما هو القدر ده والافتقار الى الله عز وجل بيدفع للخمسه، سؤال المضطر ها الاستعانه ها التوكل ها الاستعاذه الاخيره الاعتصام اللي هي بتجمع الاستعاذه والاستعانه والتوكل، ادي الخمسه دول. متى تحدث الخمسه ديت؟ لو كان الانسان مؤمن بالقدر مفتقر الى الله تمام الافتقار، عارف ان هو رايح اسبابه دي مش تبع حاجه لما ربنا يقدر، ولو قدر بيعمل ايه؟ بيأذن للاسباب تؤتي كلها، ويأذن للاسباب اللي هي المانعه لا يأذن لها انها تتم بل تظل على عجزه، يسيبها كده مش هيتممها هو. انما لو الوكيل اذن لها ان تتم يبقى هيعاقبك بقى وهدي هتعرقلك مش هتعمل الخير اللي انت رايح له. شو المسائل دقيقه ازاي؟